السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة البقرة، فبعدما انتهى الله جل وعلا من قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ذكر عظيم خلقه سبحانه وتعالى، وذلك بذكر السماوات والأرض والليل والنهار والفلك والماء الذي ينزله من السماء وكذلك الرياح وغير ذلك من آياته سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ بقوله جل وعلا وتقدس إن في خلق السماوات والأرض، وإن هنا حرف توكيد ونصب، وفي خلق السماوات والأرض جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر، وإن خبر إن مقدم، وآيات اسم إن مؤخر كما هو ظاهر وهي القاعدة اللغوية، وأحيانا يقدم الخبر على المبتدأ، وهذا يأتي كثيرا في القرآن. إن في خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض، ولذلك القاعدة الشرعية التي دائما نقررها ونذكرها، وهي ولله الحمد من الضرورات عند الناس من حيث العلم والتقرير، أن كل ما سوى الله مخلوق، فالعرش فما دونه هو من مخلوقات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الخالق، وكل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، السماوات والأرض هذا من خلق الله عز وجل، قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض. والسماوات سبع، جاءت النصوص ببيان أنها سبع، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، دل على ذلك القرآن والسنة. إن في خلق السماوات والأرض، وهذه السماوات إذ حينما ينظر الإنسان إلى ارتفاعها وإلى اتساعها وإلى ما فيها من الكواكب والنجوم وما اشتملت عليه من الدورات، ما اشتملت عليه من هذه الآيات، هذا كله سبيل إلى بيان عظمة الله عز وجل. ولذلك الإنسان ينظر إلى هذه السماوات ويرى بأنها آية من آيات الله عز وجل، رفعها الله بغير عمد ترونه. قال أهل العلم هذه السماوات ليس لها عمد، وقال فريق من أهل العلم لا لها عمد لكنكم لا ترون هذه العمد. يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض، والأرض أيضا سبع، فالأراضين سبع، دل على ذلك نصوص القرآن والسنة، فهي أيضا آية من آيات الله عز وجل من حيث عظمتها وسعتها وانبساطها وانخفاضها وما أودع الله جل وعلا فيها من الأشياء التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكاثرت الآيات القرآنية في ذكر السماوات والأرض، وعلى أنها آية، آيتان من آيات الله تعالى العظيمة. يقول جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من تفاوت، فليس فيها تفاوت. فالإنسان ينظر إلى هذه السماوات ويرى عجبا. ولذلك ليس المقصود فقط ذكر هذه الآيات، وإنما التأمل والنظر في هذه السماوات وما أودع الله جل وعلا فيها أيضا من الآيات. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. ويقول الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. إن في خلق السماوات والأرض، هذا الخلق البديع العجيب يجب على كل مسلم أن ينظر فيه وأن يتأمله وأن يتجاوز النظر إلى التفكر والتدبر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال سبحانه واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار معطوف على خلق، إن في خلق السماوات والأرض. والليل اسم للظلمة والسواد الذي يعم غالب الكرة الأرضية في مقابل القسم الثاني الذي فيه الشمس، والنهار اسم للضياء والنور الذي هو في مقابل أيضا القسم الثاني أو القسم الآخر الذي فيه الظلمة. قال جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. قال تعالى واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار يكون في الظلمة والضياء، فالليل مظلم أسود والنهار مضيء أبيض. قال جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. كذلك الليل والنهار آية من آيات الله في تعاقبهما، فالنهار يتبع الليل والليل يتبع النهار. قال جل وعلا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ويقول جل وعلا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كذلك اختلاف الليل والنهار يكون في الطول والتساوي، ولذلك على حسب الفصول وعلى حسب الأمكنة، فيطول الليل في فصل ويقصر النهار فيه، ويطول النهار في فصل ويقصر النهار فيه. بل من عجائب الدنيا أنه يوجد بعض البلاد الليل فيها نصف العام 6 أشهر لا يرون الشمس، وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ويقول جل وعلا: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. كذلك اختلاف الليل والنهار يكون في السكون والحركة، فالله تعالى جعل الليل للنوم وللسكون وللراحة، وجعل النهار للعمل والحركة. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ويقول جل وعلا: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. ويقول جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أفلا تسمعون. وكذلك النهار: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. كذلك البرد والحر وتقلب الأحوال وهذا يكون في الليل والنهار. فالليل محل للسكون، وكذلك محل للأجواء الباردة لاختفاء الشمس ولانزوائها، وأما النهار فمحل للحرارة. قال تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك المقصود بها السفن، وهي تطلق على الجمع وعلى المفرد، وهذا هذه آية من آيات الله عز وجل. هذه السفن العملاقة التي تزن آلاف الأطنان بل مئات الآلاف من الأطنان، الله عز وجل جعلها آية. ولذلك قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. لاحظ هذا البحر لو أسقطت فيه مسمارا لا سقط في قاعه، لكن هذه السفينة العملاقة التي تزن مئات الآلاف من الأطنان من حيث الوزن، وتحمل آلاف بل مئات الآلاف من الأطنان، كيف أن الله عز وجل حفظها وهدى الناس إلى استعمال هذه السفن ليقضوا عليها حاجة في نفوسهم. ولذلك قال تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. ولو شاء الله تعالى لسلب خاصية البحر الذي تبحر فيه هذه السفن ولا تعطلت مصالح الناس. ولذلك الناس يحتاجون إلى هذه السفن، ورغم تطور الصناعات ورغم تقدم الصناعات إلا أنهم يحتاجون إلى هذه السفن. قال: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من نقلهم من مكان إلى مكان، ومن نقل بضائعهم، ومن حمل تجاراتهم، وغير ذلك مما يحتاجه الناس. قال جل وعلا: وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وما أنزل الله من السماء يعني من العلو، وليس المقصود بالسماء هذا الجرم العظيم، وإنما العلو، لأن السماء يطلق على معاني. تطلق السماء على هذا الخلق البديع العجيب الذي بدأنا تفسير هذه الآية في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض. ويطلق السماء على المطر، يقول الأول، يقول: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فيطلق السماء على المطر، ويطلق السماء على السقف، قال: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني السماء هنا السقف، ويطلق السماء على العلو. قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء، قال: فأحيا به الأرض بعد موتها، أحيا به الأرض بعد موتها. فهذا المطر يسمى عند العرب حياة، ولذلك الناس يسمونه حياة. لماذا؟ لأنه سبب من أسباب الحياة، سبب من أسباب الحياة. قال جل وعلا: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة. بث يعني نشر فيها من كل دابة، من كل دابة، كل ما يدب على الأرض فهو دابة، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. ولذلك نجد المناطق وعلماء اللغة وكذا يقولون يعني في تقسيم ما يدب على الأرض من جنس الحيوان، قالوا الحيوان الناطق والحيوان البهيم، وهذا طبعا منتقد عند أهل العلم من جهة التقسيم، لكن عموما يذكرون هذا. والمعنى بأن كل ما يدب على الأرض إنما هو دابة، سواء مما يزحف على بطنه أو يمشي على رجلين أو يمشي على أربع، كل هذا يسمى دابة، وهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال جل وعلا: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتصريف الرياح، تصريف الرياح في مهابها قبولا ودبورا وغربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ولذلك هذه الرياح أمرها عجيب، وأهل العلم من أهل الإسلام صنفوا فيها مصنفات خاصة. هذه الرياح آية من آيات الله عز وجل، ولذلك هو خلق بديع وعجيب وقوي وقوي. وهذه الرياح منها الشمالي ومنها الجنوبي ومنها الشرقي ومنها الغربي، هذه الرياح سبب من أسباب سوق السحاب، يسوق الله جل وعلا السحاب حيث شاء سبحانه وأراد بهذه الرياح. وهذه الرياح أيضا تفرق السحاب، فأنت ترى السماء ملبدة بهذه الغيوم، حتى إنك تكاد لتجزم بنزول الغيث، وإذا بها تتبدد. يرسل الله جل وعلا الرياح، لأن الله تعالى قدر الأمطار بمقادير لا تتغير ولا تتبدل، يصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء. والله تعالى يرسل الرياح أيضا عقوبة، فكما أن الرياح نعمة من نعم الله، فيها تلقيح للسحاب وفيها فوائد كثيرة، ذكر شمس الدين ابن القيم شيئا عظيما من فوائد السحاب، إلا أن الله تعالى من فوائد الرياح، إلا أن الله تعالى قد يجعل الرياح عقوبة يسلطها الله عز وجل على القوم الكافرين، كما سلط الأمطار عقوبة على القوم الظالمين. قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات جمع آية، جمع آية، والمقصود بأن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. ومما يؤسف له أن أغلب الناس انصرفوا عن تدبر هذه الآيات. الله جل وعلا يأمرنا بتدبر آياته الكونية وآياته الشرعية، أما الآيات الشرعية يقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأما الآيات الكونية يقول جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قل جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. أغلب الناس انصرفوا عن التدبر سواء في الآيات الكونية أو في الآيات الشرعية، ولذلك أورثهم شيئا من القسوة، ولم يتلذذوا بطاعة الله ولا بعبادته. ولذلك التدبر متى ما إن سلك الإنسان فيه المسالك الصحيحة أصبح لهذا التدبر أسماعا وأبصارا يشعر بها المتدبر. ثم قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند وهو النظير والمثيل، وهذا شأن المشركين، هذا شأن الذين يتخذون آلهة من دون الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن يعدلون بربهم غيره، فيحبونهم كما يحبون الله، فهم يحبون الله ولكنهم يشركون في هذه المحبة، يشركون في هذه المحبة، وهذا هو القول الأول. القول الثاني قال أهل العلم: أو كحب المؤمنين لله، يحبونهم كحب الله أي كما يحب المؤمنون الله سبحانه وتعالى. وقد رجح أبو العباس تقي الدين القول الأول، وبين بأن المشركين كانوا يحبون الله لكنهم كانوا يشركون فيه المحبة، وهذا ما يسمى بشرك المحبة، ويطلب ويبحث في كتب العقائد. وبالنسبة للمشركين يحبون الله في السراء، أما في الضراء فإنهم يخلصون المحبة. بالنسبة للمشركين يحبون الله تعالى في يحبون أصنامهم في السراء فقط. بالنسبة لأهل الإشراك هؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره يحبون آلهتهم ويشركون في المحبة في السراء فقط، أما في الضراء فيخلصون المحبة لله. قد دلت على ذلك مجموعة من نصوص القرآن والسنة، قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا يلزم منه أنهم يخلصون المحبة لله ويكفرون ببقية الآلهة التي لم تغني عنهم شيئا في وقت هم بأمس الحاجة إليها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، بالنسبة لأهل الإيمان أشد حبا لله عز وجل، والمعنى أنهم يخلصون المحبة لله ولا يشركون في المحبة شيئا، والمقصود بهذه المحبة المحبة الشرعية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وهي لا تصرف إلا له سبحانه وعز. ومن محبة الله محبة محاب الله ومراضيه، ومنها محبة نبيه ومحبة كتابه ومحبة دينه وشرعه ومحبة أوليائه. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا يعني الذين أشركوا، لأن الشرك أظلم الظلم. أين الدليل؟ أين الدليل؟ قال تعالى في وصية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك المشرك ظالم، المشرك ظالم، والظلم هو النقص، هو النقص، هذا هو الظلم. فالمشرك يعدل بالله غيره، ولذلك قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا يعني أشركوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وأن هذه الآلهة التي كانوا يدعونها من دون الله ويصرفون لها العبادة من دون الله تتساقط، ولذلك يقال لكل مشرك: اذهب إلى من كنت تعبده، اذهب إلى من كنت تعبده، فكل من عبد صنما تبعه إلى النار. ولذلك لما نزلت هذه الآيات قال عبد الله بن الزبعرة الشاعر الذي هو من شعراء قريش، قال: نزلت قاصمة الظهر، قاصمة الظهر يعني اعتقد بأنه سيحاج النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال: نزلت قاصمة الظهر. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: طيب، من يعبد الملائكة ومن عبد عيسى ومن عبد عزير ومن عبد، هل يتبعونهم إلى النار؟ أنزل الله جل وعلا قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. ولذلك هؤلاء المشركين يوم القيامة تتساقط معبوداتهم ويتبعونها ويتبعونهم إلى النار. قال: وأن الله شديد العذاب. فكما أن الله غفور رحيم كذلك الله تعالى شديد العذاب، وقد قضى وقدر وحكم أن لا يغفر لمن أشرك به وأنه خالد مخلد في نار جهنم. قال: وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب الطرق والوسائل والصلات، كل هذه تتقطع. قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا يغني حميم حميمة، ولا يشفع أحد لأحد إلا لمن أذن الله له ورضي عن المشفوع. ولذلك الشفاعة الشرعية ما اشتملت على شرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك الأسباب التي كانت بين هؤلاء المشركين مع هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله تتقطع، ولا يبقى إلا العمل الصالح. قال سبحانه: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، قال جل وعلا: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أنا انتقلت إلى آخر الآية، لكن عموما أرجع إلى الآية. قال تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا، يعني السادة، السادة اتبرأ الذين اتبعوا، هم المتبوعين، هم الذين كانوا يضلون الناس، وأشهرهم إبليس وفرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. إبليس كذلك، كل من أضل إنسانا سيتبرأ منه يوم القيامة. قال جل وعلا: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فيتبرأ المتبوعين من الأتباع ويتخلون عنهم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، شاهدوا العذاب، شاهدوا نار جهنم، وتقطعت بهم الأسباب التي ذكرتها قبل قليل. فكل من عبد شخصا وكل من أغوى شخصا فإنه سيتخلى عنه يوم القيامة. وهذا إذا تأملت القرآن وجدته كثيرا. قال تعالى عن الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال جل وعلا: إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال جل وعلا: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولذلك كل متبوع سيتخلى عن تابعه. يقول الشيطان: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. حتى إن الشيطان يزعم بأنه يخاف الله يوم القيامة، يزعم بأنه يخاف الله يوم القيامة. وهذا حقيقة رسالة إلى كل من اتبع شخصا لهوى، فليعلم بأن هذا المتبوع الذي يزين لك الباطل ويزين لك الشر ويزين لك البدعة سيتخلى عنك في وقت أحوج ما تكون أحوج ما تكون إليه. ثم قال جل وعلا: وقال الذين اتبعوا، هؤلاء الأتباع المساكين الضعفاء الذين تبعوا هؤلاء على الضلالة، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يعني عودة إلى الدنيا من جديد، فنتبرأ منهم، نتبرأ من هؤلاء الذين أغوونا بمثل هذه الضلالة كما تبرأوا منا يوم القيامة. لاحظ هؤلاء لما كشف الغطاء وعاينوا الحقيقة ورأوا الجزاء تمنوا لو عادوا إلى الدنيا ليتبرأوا من هؤلاء المتبوعين ويكفروا بهم كما أنهم تبرأوا منهم يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، ولو قيل للتمني، وقيل بأن لو تفيد معنى ماذا؟ لو ولولا، لولا تفيد امتناع الوجود، أما لو فتفيد امتناع الامتناع، فلا يمكن أبدا أن يعود هذا إذا قلنا بأن لو تفيد هذا المعنى. قال جل وعلا: وقال الذين اتبعوا هؤلاء الضعفاء لو أن لنا كرة، يعني عودة، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله تعالى يريهم جزاء أعمالهم، جزاء أعمالهم حسرات عليهم. فهؤلاء يعذبون عذابين: عذابا معنويا وهو الحسرة والندم على ما صدر منهم من الإشراك بالله، وعذابا حسيا وهو خلودهم في النار. ولذلك الله جل وعلا بين في آيات أخرى أنهم لو عادوا، لو أعادهم لا وأرجعهم إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه، إلى ما نهوا عنه. ولذلك هذه طريقة المشركين، أنهم لو عادوا إلى الدنيا ورجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه. ولذلك قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وهذه الآية تفيد أن المشركين مخلدون في نار جهنم أبد الآباد. قد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.